نحمد الله عز وجل أن من علينا بانتهاء من الكتاب الأول الذي عقده المصنف للقرآن ومباحث الألفاظ، ونحمد الله عز وجل إذ من علينا بانتهاء من الكتاب الثاني وهو الكتاب الذي عقده المصنف للسنة، ونحمد الله عز وجل إذ من علينا بإنهاء الكتاب الثالث المعقود للإجماع، ونبدأ مع الكتاب الرابع وهو القياس، ونسأل الله عز وجل يعني أن يتمه علينا كما أتم علينا ما كان قبله. قال المصنف رحمه الله: الكتاب الرابع في القياس من الأدلة الشرعية. القياس من الأدلة الشرعية، وهو حمل معلوم على معلوم. قال لي معلوم من العلم بمعنى التصور، يعني يقصد ماذا؟ حمل متصور على متصور، يعني ليس المعلوم من العلم بمعنى القطع، وإنما المعلوم من العلم بمعنى التصور. فليس معنى العبارة حمل مقطوع على مقطوع، بل حمل متصور على متصور. قال لي طب والمعلوم بمعنى المتصور، ربما يقال أن هذا من أعم الألفاظ، أعم الألفاظ على الإطلاق قد يكون هذا اللفظ. لماذا؟ قالوا لأنه يشمل الموجود والمعلوم والممكن والمستحيل، يعني قد يكون أعم الألفاظ على الإطلاق هذا اللفظ المتصور. المعلوم أي المتصور، هذا هو أعم الألفاظ على الإطلاق. لماذا؟ يشمل الموجود والمعلوم والممكن والمستحيل، فما من شيء يمكن تصوره إلا ويندرج تحت هذا اللفظ. ولذلك الشيخ ابن السكي يعبر بلفظ المعلوم ولا يعبر بلفظ الشيء، لأن لفظ الشيء في اصطلاح بعض العلماء يختص بالموجود فقط، يختص بالإيه؟ بالموجود فقط. إيه؟ في القرآن يستعمل شيء دون المعلوم، كيف يجيبون عليه العربي لأن المعلوم أنكر النكرة؟ نعم. يستعمل في القرآن الأسلوب القرآني شيء دون المعلوم، وكيف يجيب من قال بأن أنكر النكرات هو معلوم؟ يعني قد يقال القرآن لم يكن بحاجة لاستعمال هذا اللفظ، يعني هذا الإبهام اللي في لفظ المعلوم وهذا الشمول والعموم اللي في لفظ المعلوم لم يحتاج القرآن إليه، فلم يعبر به لعدم الاحتياج إليه. ماشي. على كل بعض العلماء يقول لفظ الشيء يختص بالموجود، لكن لفظ المعلوم أشمل، يشمل الموجود والإيه والمعلوم. قال: وهو حمل معلوم على معلوم من العلم بمعنى التصور لا من العلم بمعنى الخطأ، أي إلحاقه به في حكمه. المعلوم الأول هو حمل معلوم على معلوم، حمل متصور اللي هو الفرع على متصور آخر هو الأصل، أي إلحاقه به، أي إلحاق الفرع بالأصل في حكمه، في حكم الأصل اللي هو المعلوم الثاني، لمساواته، أي مضاف للمفعول، أي لمساواة المعلوم الأول اللي هو الفرع للمعلوم الثاني الذي هو الأصل، مساواة فرع الأصل في علة حكمه، وده تعبير من الحاجة، مساواة فرع الأصل في علة حكمه. قال لي لمساواة الأول اللي هو الفرع الثاني اللي هو الأصل في علة حكمه بأن توجد العلة بتمامها في الأول، بأن توجد العلة بتمامها في الأول. هنا يضح لي معنى أحب أن ننبه عليه. في القياس الجلي، قياس الضرب على التأفيف، العلة في تحريم التأفيف الإيذاء، وهي بتمامها موجودة في الضرب، بل حتى وجودها في الضرب أبلغ من وجودها في الإيه؟ في التأفيف. قال لي طيب، وفي القياس المساوي العلة بتمامها توجد في الفرق. الإتلاف الذي هو في الأكل كالإتلاف الذي في الإيه؟ في الإحراق. فالعلة وجدت بإيه؟ بتمامه على وجه الإيه؟ المساواة. طب قياس الأدوان، قياس الإيه؟ الأدوان، هل العلة موجودة في الفرع بتمامها؟ يعني تصور معي هذا في القياس الأولوي، قياس الأولى العلة بتمامها وزيادة موجودة في الفرع. في القياس المساوي العلة بتمامها من غير زيادة موجودة في الفرع. طب في القياس الأدوان أي العلة بتمامها موجودة في الفرع، وإلا لا وإلا كان قياسا فاسدا. طب قال لي طب لماذا يكون أدوانا؟ لماذا يكون أدوان إذا كانت العلة بتمامها من غير نقص موجودة في الفرع؟ لماذا يكون أدوان؟ قال لي لأنها موجودة في الفرع على تقدير واحد لا على كل التقديرات، على تقدير واحد لا على كل الايه التقديرات. مثلا قياس التفاح على البر في علة الربا، قال لي الطعم الذي الطعم الموجود في البر موجود بتمامه في التفاح، بس هذا القياس لا يصح إلا على قول الشافعي، إلا على قول الإيه أن العلة الطعم، لكن على قول مالك في الاختلاط والادخار العلة غير موجودة. البر يحرم لأجل الاختلاط والادخار، والتفاح غير مختلط ولا مدخر. لو على قول الحنفية أن العلة الكيل والوزن، فالتفاح غير مكيل ولا موزون، كان معدودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو قياس أدوان، العلة في القياس الأدوان موجودة بتمامها، وإلا كان القياس فاسدا ولكن موجودة على أحد التقديرات. طب لو قلنا قياس الذرة على البر، قال لي قياس مساوي لأنه هو يجري على كل التقديرات، الاختلاط والادخار موجود، الطعم موجود، الكيل والوزن موجود. فهمتم هذا؟ يبقى حتى لا يشتبه عليك الأمر، العلة في الأولى والمساوي والأدون موجودة في الفرع بتمامها، لأنها لو قلت لا يكون القياس صحيحا. طب ولماذا جعلتموه أدون؟ قال لي لأن هذا القياس لا يصح إلا على تقدير واحد، أن يكون قول الشافعي في المسألة هو الصحيح وأن العلة هي الطعم. لو كان قول مالك هو الصحيح يبقى العلة غير موجودة، لو كان قول أبي حنيفة هو الصحيح يبقى العلة غير موجودة، لهذا كان قياس إيه؟ أدون. ده تعليق على حته ايه، بان توجد بتمامها في الاول في المعلوم الاول اللي هو الفرع عند الحامل، الحامل القائس. انا تعرفت القياس بانه حمل، القياس هو حمل، يبقى الحامل هو القائس المجتهد. عند الحامل وهو المجتهد، هو القائس وهو الايه المجتهد، وافق ما في نفس الأمر أم لا، وافق ما في نفس الأمر أم إيه أم لا. الشافعي رحمه الله يرى أن الطعم هو العلة في تحريم التفاضل في البر، تمام كده، ويرى أن هذا الطعم الذي وجد في البر موجود في التفاح، فيستوي الفرع والأصل عنده في العلة، فيعد الحكم من الأصل إلى الفرع. طب هب أن الشافعي رحمه الله ظهر له خطأ ذلك فيما بعد، وأن العلة ليست هي الطعم، والعلة هي الاختلاط والادخار كما يقول مالك، كويس، يبقى نقول هذا القياس، هذا القياس قبل صحيح قبل أن يتبين خطأه في ظن المجتهد. لماذا؟ حصلت المساواة عند الحامل، حصلت المساواة عند الايه الحامل، سواء كانت هذه المساواة حاصلة في الواقع فيكون القياس صحيحا، او ليست حاصلة في الواقع فيكون القياس فاسدا. فهمتم هذا؟ يبقى الآن الشافعي رحمه الله يرى أن الطعم الموجود في البر موجود أيضا في التفاح. هذه المساواة في العلة يتبعها المساواة في الحكم. هذه المساواة في العلة ثابتة عند الحامل، هي ثابتة عند الحامل، قد تكون أيضا ثابتة في الواقع فيكون قياس الحامل صحيحا، وقد تكون ثابتة عند الحامل لكنها في الواقع غير متحققة فيكون قياسه فاسد. ماشي؟ يوافق العلة مساواة الفرع الأصل في العلة، هذه المساواة حاصلة عند الحامل، سواء كانت هذه المساواة حاصلة في الواقع أو غير حاصلة. إذا كانت حاصلة في الواقع يكون القياس صحيحا، وإذا كانت غير حاصلة في الواقع يكون القياس فاسدا. قال بأن ظهر غلطه، بأن ظهر إيه؟ غلطه، فتناول الحد القياس الفاسد كالصحيح. لأن عند الحامل سواء وافق ما في الواقع أم لم يوافق، يبقى كلمة عند الحامل أدخلت القياس الصحيح والقياس الفاسد. طيب، وإن خص المحدود بالصحيح، يعني إذا أردت أن تعرف القياس الصحيح دون مطلق القياس ماذا تصنع؟ اللي احذف عند الحامل. وإن خص المحدود بالصحيح إن قصر عليه، يعني إذا أردت ذلك ماذا تصنع؟ قال حذف من الحد الأخير وهو عند الحامل. إذا أردت أن تضع حدا للقياس الصحيح فقل حمل معلوم على معلوم في علة حكمه، ولا تقل عند الحامل. قال لماذا؟ قال فلا يتناول حينئذ إلا الصحيح لانصراف المساواة المطلقة إلى ما في نفس الأمر. إذا أطلقنا لفظ المساواة فالمقصود بها المساواة في نفس الأمر، والمساواة في نفس الأمر ينتج عنها القياس الصحيح فقط. فهمتم هذا؟ يبقى قال لي إذا أردت أن تضع حدا للقياس الصحيح فقل حمل معلوم على معلوم في علة حكمه، لأن هذا الحمل وهذه المساواة إذا أطلقت فالمقصود بها الحمل والمساواة في نفس الأمر، وهذا لا يكون إلا في القياس الصحيح. هنا قال والفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح. هذه ألمح فيها سؤال مقدم، وهي ذكرتم الصحيح وذكرتم الفاسد، الصحيح حجة، طب ما حكم الفاسد؟ فقال الفاسد حجة قبل ظهور خطأه، الفاسد حجة يعمل به المجتهد إلى أن يظهر له إيه؟ خطأه، لأنه قبل أن يتبين له خطأه هو يظنه إيه؟ صحيحا، ويجب عليه أن يعمل بما ظنه صحيح. يبقى الفاسد يعمل به إلى أن يتبين خطأ. إذا فرض بناء على هذا أنه كان حكمه صحيح، ما الحكم بالنسبة لما كان من حقوق الناس مثلا؟ يبقي كما كان؟ بمعنى إيه؟ بمعنى أنك اجتهدت في مسألة وكان اجتهادك فيها مبني على القياس، فحكمت بحكم بأن زيدا ليس له حق في المال، ماشي؟ ثم بعد ذلك تبين فساد قياسك وأن له حق في الإيه؟ في المال. يعني ربما يتجه فيه القول أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ويأتي في قول عمر هذا ما على ما قضينا وهذا على ما نقضي في المسألة بتاعت المشتركة بتاعت الإخوة لأم، ماشي؟ قال لكم الباقي ولا باقي، ما أعطاهش. في المرة الأخرى أشركهم مع الإيه؟ أشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم فأعطاهم في الثانية، فقال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي. ماشي، نتوقف هنا إن شاء الله.